يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نذرت إن تحقق شيء لي فإن تحقق شيء لي فسأقوم بتحجيج أختي، فهل يشمل هذا نفقة الحج لها مع العلم أنها ليست بحاجة للنفقة؟ أي نعم، يلزمك نفقة لأنك يعني التزمت بتحجيجها بما يتبع ذلك من النفقة، يكون عليك النفقة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.